آمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم ومجلسنا اليوم في قراءة مختصر تفسير الإمام البغوي، ونبدأ إن شاء الله من سورة النساء. تفضل يا شيخ. حاضر يا سيدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبأسانيدكم رضي الله عنكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سورة النساء، قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم وحواء، وخلق منها زوجها. خلقكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها يعني حواء، وبث منهما التفسير غير واضح عندي مشوه، رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تتساءلون به. والأرحام قراءة برضو أيضا يعني غير واضح يا سيدي في كل النسخ الموجودة، وفي قراءة بالنسب والأرحام أن تقطعوها، وقرأ برضو انتظر كده دقيقة يا أخونا عبد الله، شوف النسخة اللي عنده. النسخة هذه حاضر يا سيدي حاضر. حقيقة فيها سقف. قول كده، وقراءة قول آخر حاجة بالخفض قلتها يا تقريبا يا شيخ. سيدي، قراءة بالنسب وقراءة بالخفض. قراءة الخط. طيب، نعم، قراءة أي نعم، بالنسب وقراءة هذا بالخفض. النسخة هذه فيها صفحات كثيرة ممسوحة. يعني نشوف نعم نسخة يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بعد هذا تقريبا واضح يا سيدي، نواصل. نعم، واضح بعد هذا. بعد هذا نعم، وهو يقول: والقراءة الأولى أفصح، لأن العرب لا تكاد تنسق بظاهر على مكنى إلا بعد أن تعيد الخافض، فتقول: مررت به وبزيد، إلا أنه جائز مع قلتي. إن الله كان عليكم رقيبا، أي حافظا. قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، قوله وآتوا خطاب للأولياء والأوصياء، واليتامى جمع يتيم، واليتيم اسم لصغير لا أب له ولا جد، وإنما يدفع المال إليهم بعد البلوغ. وسماهم يتامى ها هنا على معنى أنهم كانوا يتامى. ولا تتبدلوا، لا تستبدلوا الخبيث بالطيب، أي ما لهم الذي هو حرام عليكم بالحلال من أموالكم. واختلفوا في هذا التبديل. قال سعيد بن المسيب والنخعي والزهري والسدي: كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم، يجعلون مكانه الرديء، فربما كان أحد يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل مكانها المهزولة، ويأخذ الدرهم الجيد ويجعل مكانه الزيف، ويقول درهم بدرهم، فنهوا عن ذلك. وقيل: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان، لا يورثون النساء والصبيان، ويأخذ الأكبر الميراث، فنصيبه من الميراث طيب، وهذا الذي يأخذه من نصيب غيره خبيث. وقال مجاهد: لا تتعجل الرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، كقوله تعالى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، إنه كان حوبا كبيرا إثما عظيما.

مع الناكحين والصدقات المهور، واحدها صدقة نحلة قال قتادة فريضة، وقال ابن جريج فريضة مسمى، وقال أبو عبيدة ولا تكون النحلة إلا مسمات المعلومة، وقال الكلب عطية وهبة، وقال أبو عبيدة عن طيب نفس، وقال الزجاج تدينة. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني فإن طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبن منكم، فكلوه هنيئا مريئا سائغا طيبا، يقال هنأني، الطعام يهنأني بفتح النون، يهنأني بفتح النون في الماضي وكسرها في الغابر يهنئني، وقيل الهني الطيب المسار الذي لا ينقصه شيء، والمريء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر. قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، اختلف في هؤلاء السفهاء، فقال قوم هم النساء، وقال الضحاك النساء من أسفه السفهاء، وقال مجاهد نهي الرجال أن يؤتوا النساء أموالهم وهن سفهاء، سواء كن أزواجا أو بنات أو أمهات، وقال الآخرون هم الأولاد، وقال الزهري يقول لا تعطي ولدك السفيه مالك الذي هو قيامك بعد الله تعالى فيفسده، وقال بعضهم هم النساء والصبيان، وقال الحسن هي امرأتك السفيهة وابنتك السفيهة، وقال ابن عباس لا تعمد إلى مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك وبنيك فيكون هم الذين يقومون عليك، ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في رزقهم ومؤنتهم. قال الكلبي إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وأن ولده سفيه مفسد فلا ينبغي له أن يسلط أحدا منهما على ماله فيفسده. وقال سعيد بن جبير وعكرمة هو مال اليتيم يكون عندك، يقول لا تؤته إياه وأنفقها عليه حتى يبلغ، إنما أضاف إلى الأولياء فقال أموالكم لأنهم قوامها ومدبروها، والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق الحجر عليه، وهو أن يكون مبذرا في ماله أو مفسدا في دينه. فقال جل ذكره ولا تؤتوا السفهاء أي الجهال بموضع الحق أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أصله قواما، فانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وهو ملاك الأمر وما يقوم به الأمر، وأردها هنا قوام عيشكم الذي تعيشون به. قال الضحاك به يقام الحج والجهاد وأعمال البر، وبه فكاك الرقاب من النار، وارزقوهم فيها أي أطعموهم واكسوهم لمن يجب عليكم رزقه ومؤنته، وإنما قال فيها ولم يقل منها لأنه أراد أنهم جعلوا لهم فيها رزقا، فإن الرزق من الله العطية من غير حد، ومن العباد أجر مؤقت محدود. نعم، وقولوا لهم قولا معروفا عيدة جميلة، وقال عطاء إذا ربحت أعطيتك وإن غنمت فلك فيه حظ، وقيل هو الدعاء، وقال ابن زيد إن لم يكن ممن يجب عليك نفقته فقل له عافانا الله إياك بارك الله فيك، وقيل قولا تطيب به أنفسهم. قوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم في عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح أي مبلغ الرجال والنساء، فإن آنستم أبصرتم منهم رشدا، فقال المفسرون يعني عقلا وصلاحا في الدين وحفظا للمال وعلما بما يصلحه، وقال سعيد بن الجبير ومجاهد والشعبي لا يدفع إليه ماله وإن كان شيخا حتى يؤنس منه رشده. نعم، والابتلاء يختلف باختلاف أحوالهم، فإن كان ممن يتصرف في السوق فيدفع فيدفع الولي إليه شيئا يسيرا من المال وينظر في تصرفه، وإن كان ممن لا يتصرف في السوق فيختبره في نفقة داره والإنفاق على عبيده وأجرته، وتختبر المرأة في أمر بيتها وحفظ متاعها، فإذا رأى حسن تدبير وتصرف في الأمور مرارا يغلب على القلب رشده دفع المال إليه. واعلم أن الله تعالى علق زوال الحجر عن الصغير وجواز دفع المال إليه بشيئين، بالبلوغ والرشد. وبالبلوغ يكون بأحد أشياء أربعة: اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء، واثنان مختصان بالنساء، أحدهما السن والثاني الاحتلام. أما السن فإذا استكمل المولود 15 سنة حكم ببلوغه غلاما كان أو جارية، وأما الاحتلام فنعني به نزول المني سواء كان بالاحتلام أو بالجماع أو غيرهما، فإذا وجدت ذلك بعد استكمال 9 سنين من أيهما كان حكم ببلوغه. أما ما يختص بالنساء فالحيض والحبل، فإذا حاضت المرأة بعد استكمال 9 سنين يحكم ببلوغها، وكذلك إذا ولدت يحكم ببلوغها قبل الوضع ب6 أشهر لأنها أقل مدة الحمل. وأما الرشد فهو أن يكون مصلحا في دينه وماله، والصلاح في الدين هو أن يكون مجتنبا عن الفواحش والمعاصي التي تسقط العدالة، والصلاح في المال هو ألا يكون مبذرا، والتبذير هو أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخروية، أو لا يحسن التصرف فيها فيغبن في البيوع. قوله تعالى: ولا تأكلوها يا معشر الأولياء إسرافا بغير حق وبدارا، أي مبادرة أن يكبروا، وأن في محل النصب يعني لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذرا من أن يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم. ثم بين ما يحل لهم ومن مالهم فقال: ومن كان غنيا فليستعفف، أي ليمتنع من مال اليتيم فلا يرزقه قليلا ولا كثيرا، والعفة الامتناع مما لا يحل. ومن كان فقيرا محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه بتعهده، نعم، فليأكل منه بالمعروف. والله أعلم، الآية غير واضحة عندي يا سيدي. فمن كان فقيرا شيخنا، فليأكل منه بالمعروف، والله أعلم. واختلفوا في أنه يلزمه القضاء، فذهب بعضهم إلى أن يق نعم نعم نعم سيدي فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا. بعدها يا سيدي الآية: فليأكل بالمعروف. تمام، فليأكل بالمعروف. واختلفوا في أنه هل يلزمه القضاء فذهب بعضهم إلى أن يقضي إلى أيسر، وهو المراد من قوله ايوه فليأكل بالمعروف، انتظر فالمعروف كده القبض. يا شيخ ناصر. ايوه يا عبد الله، السلام عليكم. قال: ومن كان فقيرا محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعهده فليأكل بالمعروف، هكذا عندي. النسخة اللي عندك ممكن ترسلها يا شيخ عبد الله على يا ريت والله، على المجموعة. المجموعة. السلام عليكم. أرسلت لكم في الخاص، هي نسخة تراث. أرسلت لك الخاصة على التليجرام ولا الواتس؟ نعم، السلام عليكم. التليجرام. نواصل يا سيدي؟ نعم واصل، نشوف النسخة حاضر يا اللي سيدي. عندنا. القرض أي يستغرد من مال اليتيم إذا احتاج إليه. فإذا أيسر قضاه وقال قوم لا قضاء عليه، فإذا دفعتم إليهم أموالكم فأشهدوا عليهم، هذا أمر وإرشاد وليس بواجب. أمر الولي بالإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة، وكفى بالله حسيبا، محاسبا ومجازيا وشاهدا. قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يعني للذكور من أولاد الميت وأقربائه نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث، وللنساء وللإناث منهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه، أي من المال أو كثر منه، نصيبا مفروضا نصب على القطع، وقيل جعل ذلك نصيب. فأثبت لهن الميراث ولم يبين كم هو، حتى أنزل الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. قوله تعالى وإذا حضر القسمة، يعني قسمة المواريث، أولو القربى الذين لا يرثون واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي فارضخوا لهم من المال قبل القسمة وقولوا لهم قولا معروفا. اختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال قوم هي منسوخة، وقال سعيد بن جبير والضحاك كانت هذه قبل آية الميراث، فجعلت الميراث لأهلها ونسخت هذه الآية. وقال الآخرون هي محكمة، وهو قول ابن عباس والشعب والنخعي والزهري، وقال مجاهد هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم، وقال بعضهم وهو أولى الأقاويل إن هذا على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا أولادا صغارا خافوا عليهم الفقر، هذا في الرجل يحضره الموت فيقول من بحضرته، انظر لنفسك فإن أولادك ورثتك لا يغنون عنك شيئا، قدم لنفسك، أعتق وتصدق وأعط فلانا كذا وفلانا كذا حتى يأتي على عامة ماله. فنهاهم الله تعالى عن ذلك وأمرهم أن يأمروه أن ينظر لولده ولا يزيد في وصيته على الثلث، ولا يجحف بورثته، كما أنه لو كان هذا القائل هو الموصي لسره أن يحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده ولا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم. وقال الكلبي هذا الخطاب لولاة اليتامى، يقول من كان في حجره يتيم فليحسن إليه وليأتي في حقه ما يجب أن يفعل أو أن يفعل بذريته من بعده. قوله تعالى فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي عدلا، والسديد العدل والصواب من القول، وهو أن يأمره بأن يتصدق بما دون الثلث ويخلف الباقي لورثته. قوله تعالى إن ال... على في أول السورة على ما كنت تقول فيه يعني الكلام غير واضح نعم في يا سيدي، قوله تعالى ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هكذا تتساءلون به والأرحام. الأرحام قال قراءة العامة بالنصب، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقرأ حمزة بالخفض أي به وبالأرحام، كما يقال سألتك بالله والأرحام. والقراءة الأولى أفصح لأن العرب لا تكاد تنسق أو تنسق بظاهر على مكنى إلا بعد أن تعيد الخافض، فتقول مررت به وبزيد إلا أنه جائز مع قلته. يعني هو قال هذا، ولكن كما تعلمون بأن القراءة قراءة الإمام حمزة رحمه الله تعالى قراءة متواترة، وهي حاكمة على اللغة كما علمنا، بأن القراءة تحكم على اللغة وليست اللغة هي التي تحكم على القراءة. فإذا صحت القراءة علمنا أن لها وجها صحيحا في اللغة، وإن غاب عن البعض، وإن غاب عن البعض لكن لها وجه في اللغة. ومن شروط صحة القراءة أن تكون موافقة لأحد أوجه اللغة العربية ولو احتمالا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي حراما بغير حق، إنما يأكلون في بطونهم نارا، أخبر عن ماله، أي عاقبته تكون كذلك، وسيصلون سعيرا. قراءة العامة بفتح الياء، أي يدخلونه. يقال صلى النار يصلوها صليا وصلاء، قال الله تعالى: إلا من هو صال الجحيم. وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم إلا من الياء. هو صال الجحيم، هكذا القراءة. وقرأ ابن عامر والشعبة بضم الياء، بضم الياء. نعم. وسيصلون سعيرا. أحسن الله إليكم. وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الياء، أي يدخلون النار ويحرقون. نظيره قوله تعالى: فسوف نصليه نارا، أي سأصليه سقر. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية: اعلم أن الوراثة كانت في الجاهلية بالذكورة والقوة، فكانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان، فأبطل الله ذلك بقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الآية: وكانت أيضا في الجاهلية وابتداء الإسلام بالمحالفة، فقال تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ثم صارت الوراثة بالهجرة، قال الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فنسخ ذلك كله، وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة: بالنسب والنكاح أو الولاء. والمعني بالنسب أن القرابة يرث بعضهم من بعض، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والمعني بالنكاح أن أحد الزوجين يرث صاحبه، وبالولاء أن المعتق وأن المعتق وعصابته يرثون المعتق. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي يعهد إليكم ويفرض عليكم في أولادكم، أي في أمر أولادكم إذا متم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا يعني المتروكات من الأولاد نساء فوق اثنتين، أي اثنتين فصاعدا فوق صلة، كقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت يعني البنت واحدة. قراءة العامة على خبر كان رفعها أهل المدينة على معنى: إن وقعت واحدة فلها النصف ولأبويه، يعني لأبوي الميت، كناية عن غير مذكور، لكل واحدة منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أراد أن الأب والأم يكون لكل واحد منهما سدس الميراث عند وجود الولد أو ولد الابن، والأب يكون صاحب فرض، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة اثنان أو أكثر ذكورا وإناثا فلأمه السدس، والباقي يكون للأب إن كان معها أب، والإخوة لا ميراث لهم مع الأب، ولكنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحجب الإخوة الأمة من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا ثلاثة، لأن الله تعالى قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولا يقال للاثنين إخوة. فنقول: اسم الجمع قد يقع على التثنية، لأن الجمع ضم شيء إلى شيء، فهو موجود في الاثنين. قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر

بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم ودنياهم، حكيم فيما دبر من أمورهم. والله يريد أن يتوب عليكم إن وقع منكم تقصير في أمر دينكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عن الحق ميلا عظيما بإتيانكم ما حرم عليكم، واختلفوا في الموصوفين باتباع الشهوات، فقال السدي هم اليهود والنصارى، وقال بعضهم هم المجوس لأنهم يحلون نكاح الأخوات وبنات الأخ والأخت، وقال مجاهد هم الزناة يريدون أن تميلوا عن الحق فتزنون كما يزنون، وقيل هم كما يزنون، وقيل هم جميع أهل الباطل. يريد الله أن يخفف عنكم، يسهل عليكم في أحكام الشرع، وقد سهل كما قال جل ذكره، ويضع عنهم إصرهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالدين الحنيفية السمحة السهلة، وخلق الإنسان ضعيفا، قال طاووس والكلبي وغيرهما في أمر النساء لا يصبر عنهن، وقال ابن كيسان خلق الإنسان ضعيفا يستميله هواه وشهوته، وقال الحسن هو أنه خلق من ماء مهين. بيانه قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالحرام، يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها، وقيل هو العقود الفاسدة إلا أن تكون تجارة، قرأ أهل الكوفة تجارة نصب على خبر كان، أي إلا أن تكون الأموال تجارة، وقرأ الآخرون بالرفع أي إلا أن تقع تجارة عن تراض منكم، أي بطيبة نفس كل واحد بطيبة نفس كل واحد منكم، وقيل هو أن يجيز كل واحد من المتابعين صاحبه بعد البيع فيلزم، وإلا فلهم الخيار ما لم يتفرقا، ولا تقتلوا أنفسكم، قال أبو عبيدة أي لا تهلكوها كما قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقيل لا تقتلوا أنفسكم بأكل المال بالباطل، وقيل أراد به قتل المسلم نفسه، وقال الحسن ولا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك يعني ما سبق ذكره من المحرمات عدوانا وظلما، فالعدوان مجاوزة الحد، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فسوف نصليه ندخله في الآخرة نارا يصل فيها، وكان ذلك على الله يسيرا هينا. قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، اختلفوا في الكبائر التي جعل الله اجتنابها تكفيرا للصغائر، ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، وفي آخر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، وفي آخر قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وعن سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر أسبع هي، قال هي إلى 700 أقرب، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، وقال كل شيء عصي الله به فهو كبيرة، فمن عمل شيئا منها فليستغفر فإن الله لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا راجعا عن الإسلام أو جاحدا فريضة أو مكذبا بقدر. وقال عبد الله بن مسعود ما نهى الله تعالى عنه في هذه السورة إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فهو كبيرة، وقال علي بن أبي طالب هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب،

وقيل بأن الطلاق بيده، وقيل بالميراث، وقيل بالدية، وقيل بالنبوة، وبما أنفق من أموالهم، يعني إعطاء المهر والنفقة. قوله تعالى: فالصالحات قانتات، أي مطيعات، حافظات للغيب، أي حافظات للفروج في غيبة الأزواج، وقيل حافظات لسرهم بما حفظ الله. قرأ أبو جعفر: بما حفظ الله بالنصب، بما حفظ الله بالنصب، أي يحفظن الله في الطاعة. وقراءة العامة بالرفع، أي بما حفظن الله بإيفاء الأزواج بحقهن وأمرهم بأداء المهر والنفقة. وقيل حافظات للغيب بحفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن عصيانهن. وأصل النشوز التكبر والارتفاع، ومنه النشز للموضع المرتفع. فعظوهن بالتخويف من الله والوعظ بالقول، واهجروهن، يعني إن لم ينزعن عن ذلك بالقول فاهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها. وقال غيره: يعتزل عنها إلى فراش آخر. واضربوهن، يعني إن لم ينزعن الهجران فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا شائن. وقال عطاء: ضربا بالسواك، فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا، أي لا تجنوا عليهن الذنوب. وقال ابن عيينة: لا تكلفهن محبتكم، فإن القلب ليس بأيديهن، إن الله كان عاليا كبيرا، متعاليا من أن يكلف العباد ما لا يطيقونه. وظاهر الآية يدل على أن الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب، فذهب بعضهم إلى ظاهرها وقال: إذا ظهر النشوز جمع بين هذه الأفعال. وحمل الخوف في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن، على العلم، كقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا، أي علم. ومنهم من حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة العلم، قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة. وقال: هذه الأفعال على ترتيب الجرائم، فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من المخاشنة وسوء الخلق وعظها، فإن أبدت النشوز هاجرها، فإن أصرت على ذلك ضربها. قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني خلافا بين الزوجين. والخوف بمعنى اليقين، وقيل هو بمعنى الظن، يعني إن ظننتم شقاق بينهما، شقاق بينهما، شقاق بينهما. وجملته: إنه إذا ظهر بين الزوجين شقاق واشتبه حالهما، فلم يفعل الزوج الصفح ولا الفرق ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية، وخرج إلى ما لا يحل قولا وفعلا، بعث الإمام حكما من أهله إليه وحكما من أهلها إليها، رجلين حرين عدلين، ليستطلع كل واحد من الحكمين رأي من بعث إليه، فإن كانت رغبته في الصلح أو في الفرقة، ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما يجتمع عليه رأيهما من الصلاح. فذلك قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاح، يعني الحكمين، يوفق الله بينهما، يعني بين الزوجين، وقيل بين الحكمين، إن الله كان عليما خبيرا. اختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين، وأصلح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما، وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه، وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه، ولا لحكم المرأة أن يخلع على ما لها إلا بإذنها، وهو قول أصحاب الرأي. والقول الثاني: يجوز بعث الحكمين دون رضاهما، فيجوز لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه ولحكم المرأة. فيجوز لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه ولحكم المرأة أن يختلع دون رضاها، إذا رأي الصلاح، كالحاكم يحكم بين الخصمين وإن لم يكن على وفق مرادهما. وبه قال مالك. قوله تعالى واعبدوا الله أي وحدوه وأطيعوه ولا تشركوا به شيئا عن ولا تشركوا به شيئا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على الله أن لا يعذبهم. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال دعهم يعملون. قوله تعالى وبالوالدين إحسانا برا بهما وعطفا عليهما وبذي القربى أي أحسنوا بذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى أي ذي القرابة والجار الجنب أي البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة والصاحب الجنب يعني الرفيق في السفر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة وعكرمة وقتادة وقال علي وعبد الله والنخعي رضي الله عنهم هو المرأة تكون معه إلى جنبه وقال ابن جريج وابن زيد هو الذي يصحبك رجاء نفعك وابن السبيل قيل هو المسافر لأنه ملازم السبيل والأكثرون على أنه الضعيف وما ملكت أيمانكم أي المماليك أحسنوا إليهم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا المختال المتكبر والفخور الذي يفخر على الناس بغير الحق تكبرا. ذكر هذا بعدما ذكر من الحقوق لأن المتكبر يمنع الحق تكبرا. الذين يبخلون البخل في كلام العرب منع السائل من فضل ما لديه وفي الشرع منع الواجب ويأمرون الناس بالبخل. قرأ حمزة والكسائي بالبخل بفتح الباء والفاء وكذلك في سورة الحديد وقرأ الآخرون بضم الباء وسكون الخاء. نزلت في اليهود بخلوا ببيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتموها وقال سعيد بن جبير هذا في كتمان العلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد نزلت في كردم بن زيد وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد ابن التابوت وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحر بن عمرو كانوا يأتون رجالا من الأنصار ويخالطونهم فيقولون لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما يكون. فأنزل الله تعالى هذه الآية ويكتمون ما آتاهم الله من فضله يعني المال وقيل يبخلون بالصدقة وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر نزلت في اليهود. وقال السد في المنافقين وقيل مشركي مكة المنفقين على عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يكن الشيطان له قرينا صاحبا وخليلا فساء قرينا أي فبئس الشيطان قرينا وهو نصب على التفسير وقيل على القطع بإلغاء الألف واللام كما تقول نعم رجلا عبد الله. وماذا عليهم أي ما الذي عليهم وأي شيء عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ونظمه وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا فإن الله لا يظلم أي لا يبخس ولا ينقص أحدا من ثواب عمله مثقال ذرة. والذرة هي النملة الحمراء الصغيرة وقيل الذر أجزاء الهباء في الكون وكل جزء منها ذرة ولا يكون له وزن. وهذا مثل يريد أن الله لا يظلم شيئا كما قاله في آية أخرى إن الله لا يظلم الناس شيئا وقيل إن الله لا يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم بل أخذ له منه ولا يظلم مثقال ذرة أخذ له منه ولا يظلم مثقال ذرة تبقى له بل يثيبه عليها ويضعفها له. فذلك قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها. قرأ أهل الحجاز حسنة بالرفع أي وإن توجد حسنة وقرأ الآخرون بالنصب على معنى وإن تكو زينة الذرة حسنة يضاعفها أي يجعلها أضعافا كثيرة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال أبو هريرة رضي الله عنه إذا قال الله تعالى أجرا عظيما فمن يقدر قدره؟ فمن يقدر قدره؟ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد أي فكيف الحال وكيف يصنعون. إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني بنبيها يشهد عليهم بما عملوا، وجئنا بك يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا، شاهدا يشهد على جميع الأمة على من رآه ومن لم يره. قوله عز وجل يومئذ يوم القيامة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. قرأ أهل المدينة وابن عامر تسوى بفتح التاء وتشديد السين على معنى تتسوى فأدغمت التاء الثانية في السين، وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وتخفيف السين على حذف تاء التفعل كقوله تعالى لا تكلم نفس إلا بإذنه. سبحانك الله. وقرأ الآخرون بضم التاء وتخفيف السين على المجهول أي لو سويت بهم الأرض وصاروا هم والأرض شيئا واحدا. قال قتادة وأبو عبيدة يعني لو تخرقت الأرض فساخوا فيها وعادوا إليها كما خرجوا منها ثم تسوى بهم أي عليهم الأرض. وقيل ودوا لو أنهم لم يبعثوا لأنهم إنما نقلوا من التراب وكانت الأرض مستوية عليهم. وقال الكلبي يقول الله عز وجل للبهائم والوحوش والطيور والسباع كونوا ترابا فتسوى بهم الأرض، فعند ذلك يتمنى الكافر أن لو كان ترابا كما قال الله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولا يكتمون الله حديثا. قال عطاء ودوا لو تسوى بهم الأرض وأنهم لم يكونوا كتموا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعته. وقال الآخرون بل هو كلام مستأنف يعني ولا يكتمون الله حديثا لأن ما عملوه لا يخفى على الله ولا يقدرون على كتمانه ولا يقدرون على كتمانه. وقال الكلب وجماعة ولا يكتمون الله حديثا لأن جوارحهم تشهد عليهم. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية، والمراد من السكر السكر من الخمر عند الأكثرين، وذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صنع طعاما ودعا ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم بخمر فشربوها قبل تحريم الخمر وسكروا، فحضرت صلاة المغرب فقدموا رجلا ليصلي بهم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون بحذف لا هكذا إلى آخر السورة. فأنزل الله تعالى هذه الآية، وكانوا بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر أوقات الصلاة حتى نزل تحريم الخمر. وقال الضحاك بن مزاحم أراد به سكر النوم، نهي عن الصلاة عند غلبة النوم حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، نصب على الحال يعني لا تقربوا الصلاة جنب وأنتم جنب، يقال رجل جنب وامرأة جنب ورجال جنب ونساء جنب، وأصل الجنب البعد، وسمي جنبا لأنه يتجنب موضع الصلاة أو لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل. قوله تعالى إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، واختلفوا في معناه فقالوا إلا أن تكونوا مسافرين ولا تجدوا الماء فتيمموا، منع الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولا يجد ماء فيصلي بالتيمم. وهذا قول علي بن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن جبير ومجاهد. وقال الآخرون بل المراد من الصلاة موضع الصلاة كقوله تعالى وبيع والصلوات، ومعناه لا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازين فيه للخروج منه، مثل أن ينام في المسجد فيجنب أو يصيبه جنابة والماء في المسجد أو يكون طريقه عليه فيمر به ولا يقيم. وهذا قول عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري، وذلك أن قوما من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فتصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم،

يخاطب اليهود، آمنوا بما نزلنا يعني القرآن مصدقا لما معكم يعني التوراة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أحبار اليهود عبد الله بن سوريا وكعب بن الأشرف، فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق. قالوا: ما نعرف ذلك، وأصروا على الكفر. وأنزلت هذه الآية من قبل أن نطمس وجوها فنردها. قال ابن عباس: نجعلها فخف البعير. وقال قتادة والضحاك: نعميها، والمراد بالوجه العين. فنردها على أدبارها، أي نطمس الوجوه فنردها على القفا. وقيل: نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة، لأن منابت شعور الآدميين في أدبارهم دون وجوههم. وقال: معناه نمحو آثارها وما فيها من أنف وعين وفم وحاجب، ونجعلها كالأقفاء. وقيل: نجعل عينيه على القفاء فيمشي قهقرا. فإن قيل: قد أوعدهم الله بالطمس إن لم يؤمنوا ثم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم ذلك، قيل: هذا الوعيد باق، ويكون طمس ومسح في اليهودية قبل قيام الساعة. وقيل: هذا كان وعيد بشرط، فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه دفع ذلك عن الباقين. وقيل: أراد به في القيامة. وقال مجاهد: أراد بقوله نطمس وجوها، أي نتركهم في الضلالة، فيكون المراد أمس وجه القلب والرد عن بصائر الهدى على أدبارها، والرد عن بصائر الهدى على أدبارها في الكفر والضلالة. وأصل الطمس المحو والإفساد والتحويل. وقال ابن زيد: نمحو آثارهم من وجوههم ونواصيهم التي هم بها، فنردها على أدبارها حتى يعودوا إلى حيث جاءوا منه، وهو الشام. وقال: قد مضى ذلك وتأوله، قد مضى ذلك وتأوله في إجلاء بني النضير إلى أذرعات وأريحاء من الشام، أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، فنجعلهم قردة وخنازير، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الكلبي: نزلت في وحشي بن حرب وأصحابه، وذلك أنه لما قتل حمزة رضي الله عنهما كان قد جعل له على قتله أن يعتق، فلم يوفي له بذلك. فلما قدم مكة ندم على صنيعه هو وأصحابه، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد ندمنا على الذي صنعنا، وأنه ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أن سمعناك تقول أنت بمكة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآيات، وقد دعونا مع الله إلها آخر، وقتلنا النفس التي حرم الله وزنينا، فلولا هذه الآيات لاتبعناك، فنزلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآيتين. فبعث بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما قرأوا كتبوا إليه: إن هذا شرط شديد نخاف ألا نعمل صالحا. فنزل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبعث بها إليهم، فبعثوا إليه: إنا نخاف ألا نكون من أهل المشيئة. فنزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فبعث بها إليهم، فدخلوا في الإسلام ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل منهم. ثم قال لوحشي: أخبرني كيف قتلت حمزة. فلما أخبره قال: ويحك، غيب وجهك عني. فلحق وحشي بالشام فكان بها إلى أن مات. ومن يشرك بالله فقد افترى، اختلق إثما عظيما. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الآية. قال الكلبي: نزلت في رجال من اليهود، منهم بحري ابن عمر والنعمان ابن أوفى ومرحب ابن زيد، أتوا بأطفالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد، هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال: لا. قال: وما نحن إلا كهيئتهم، ما عملنا بالنهار يكفر عنا بالليل، وما عملنا بالليل يكفر عنا بالنهار. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهد وعكرمة: كانوا يقدمون أطفالهم في الصلاة يزعمون أنهم لا ذنوب لهم، فتلك التزكية. وقال الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل نزلت في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو تزكية بعضهم لبعض، قوله تعالى بل الله يزكي أي يطهر ويبرئ من الذنوب ويصلح من يشاء ولا يظلمون فتيلا، وهو اسم لما في شق النواة، والقطمير اسم للقشرة التي على النواة، والنقير اسم للنقرة التي على ظهر النواة، وقيل الفتيل من الفتل، وهو ما يجعل بين الإصبعين من الوسخ عند الفتل. قوله تعالى انظر يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفترون على الله، يختلقون على الله الكذب في تغييرهم كتابه، وكفى به بالكذب إثما مبينا. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت اختلفوا فيهما، فقال عكرمة هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله، وقال أبو عبيدة هما كل معبود يعبد من دون الله تعالى. قال الله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وهو قول الشعبي ومجاهد، وقيل الجبت الأوثان والطاغوت شياطين الأوثان، ولكل صنم شيطان يعبر عنه فيغتر به الناس. وقال محمد بن سيرين ومكحول الجبت الكاهن والطاقوت الساحر، وقال سعيد بن جبير وأبو العالية الجبت الساحر بلسان الحبشة والطاقوت الكاهن، وروي عن عكرمة الجبت بلسان الحبشة شيطان، وقال الضحاك الجبت حيي بن أخطب والطاقوت كعب بن الأشرف، دليله قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاقوت، وقيل الجبت كل ما حرم الله، والطاغوت كل ما يطغي الإنسان، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال المفسرون خرج كعب بن الأشرف في 70 راكبا من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالف قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقض العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أهل مكة إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم، فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين وآمنوا بهما، ففعلوا ذلك. فذلك قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. ثم قال أبو سفيان لكعب إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم، فأينا أهدى طريقة أم نحن أم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال كعب أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله تعالى أن ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني كعبا وأصحابه، يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني الصنمين، ويقولون للذين كفروا أبي سفيان وأصحابه وأصحابه. نعم يا سيدي أحسن الله إليكم، ويقولون للذين كفروا أبي سفيان وأصحابه هؤلاء أهدى من الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم سبيلا ودينا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم يعني ألهم والميم صلة نصيب حظ من الملك، وهذا على جهة الإنكار يعني ليس لهم من الملك شيء، ولو كان لهم من الملك شيء فإذا لا يؤتون الناس نقيرا لحسدهم وبخلهم. النقير النقطة التي تكون في ظهر النواة ومنها تنبت النخلة، وقال أبو العالية هو نقر الرجل الشيء بطرف إصبعه كما ينقر الدرهم. أم يحسدون الناس يعني اليهود ويحسدون الناس، قال قتادة المراد بالناس العرب، حسدهم اليهود على النبوة وما أكرمهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وجماعة المراد بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. حسدوه على ما أحل الله له من النساء، وقالوا ما له أم إلا النكاح، وهو المراد من قوله على ما آتاهم الله من فضله، وقيل حسدوه على النبوة وهو المراد من الفضل المذكور في الآية. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، أراد بآل إبراهيم داود وسليمان، وبالكتاب ما أنزل الله إليهم، وبالحكمة النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما. فمن فسر الفضل لكثرة النساء فسر الملك العظيم في حق داود وسليمان عليهما السلام بكثرة النساء، فإنه كان لسليمان 1000 امرأة وثلاثمائة حرة وسبعمائة سرية، وكان لداود ألف مئة امرأة امرأة ثلاثمائة حرة وسبعمائة سرية. حاضر ثلاثمائة يا سيدي، حرة وسبعمائة سرية، نعم. حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم. فكان لسليمان 1000 امرأة، نعم، ثلاثمائة، نعم. نعم، 300 حرة وسبعمائة سرية، أحسن الله إليكم يا سيدي. وكان لداود 100 امرأة، ولم يكن يومئذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 نسوة، فلما قال لهم ذلك سكتوا. نعم، قال الله تعالى: فمنهم من آمن به، يعني بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن سلام وأصحابه، ومنهم من صد عنه، أعرض عنه ولم يؤمن به، وكفى بجهنم سعيرا وقودا. وقيل الملك العظيم ملك سليمان، وقال السدي الهاء في قوله من آمن به وصد عنه راجعة إلى إبراهيم، وذلك أن إبراهيم زرع ذات سنة، وزرع الناس فهلك زرع الناس، وزكى زرع إبراهيم عليه السلام فاحتاج إليه الناس، فكان يقول من آمن بي أعطيته، فمن آمن به أعطاه، ومن لم يؤمن به منعه. قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، ندخلهم نارا، كلما نضجت احترقت جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها، غير الجلود المحترقة المحترقة، نعم، نعم، غير المحترقة. الجلود المحترقة، نعم يا سيدي. فإن قيل كيف تعذب جلود لم تكن في الدنيا ولم تعص، قيل يعاد الجلد الأول في كل مرة، وإنما قال جلودا غيرها. لتبديل صفتها. تمام يا سيدي، ممكن تقرأها يا سيدي عشان إيه مطموسة عندي. لتبديل صفتها كما تقول: صنعت من خاتمي خاتما غيره، فالخاتم الثاني هو الأول، إلا أن الصناعة والصفة تبدلت. قوله تعالى: ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ثم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. نعم. أيضا يعني سطرين يا سيدي. طيب: كنينا لا تنسخه الشمس ولا يؤذيهم حر ولا برد. قوله خلاص انتهت كده الربع، نعم وهنا نعم أيوة إن شاء نعم الله يعني واضحة نقف الآن يا سيدي، أحسن الله إليكم. نقف هنا شيخنا، قوله تعالى نقف على نقف، بداية إن الله يأمركم. نقف هنا إن شاء الله. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي، حاضر. بارك الله فيكم. قرأنا 24 صفحة فقط يا سيدي. معلش النهارده نقف ان شاء الله، نحاول نعوض باذن الله تعالى. خلاص، حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي. احسن الله اليكم وبارك الله وإياكم يا فيكم، سيدي. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا، ونسال الله عز وجل ان يعيننا واياكم على الصيام والقيام وصالح الاعمال، وان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه، وان يجعل هذه المجالس مجالس خير ورحمة وبركة، وأن يجعل شاهدة لنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جميعا.